بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين عملوا الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صم وقلوبا غلفا. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة مع شرح كتاب مناهل العرفان لشيخنا الشيخ الزرقاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد توقفنا في اللقاء الماضي على مسألة الخلاف وأصول الخلاف وقواعد الخلاف، كل هذا تم شرحه بشيء بالتفصيل هذا المرة الماضية حوالي ساعة ونصف تقريبا، فنتم هذا الموضوع. الشيخ توقفنا عند مثال أراد الشيخ أن يضربه، نبدأ به الآن إن شاء الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللسامعين، اللهم آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولنقف فرحة بجانب هذا المثال، مثال خلق الأفعال، ليتضح الحال ولنقيس عليه النظائر والأشباه عند الاختلاف والاشتباه. ولنعلم أن المتخالفين في ذلك ما زالوا مع خلافهم إخوان المسلمين، تظلهم راية القرآن ويضمهم لواء الإسلام. في القرآن الكريم والسنة النبوية نصوص كثيرة على أن الله تعالى خالق كل شيء، وأن مرجع كل شيء إليه وحده، وأن هداية الخلق وضلالهم بيده سبحانه وتعالى سبحانه، مثل قوله عز وجل: الله خالق كل شيء، وقوله: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، وقوله: والله خلقكم وما تعملون، وقوله: وإليه يرجع الأمر كله، وقوله: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، وقوله تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه، وقوله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، وقوله تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وقوله: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، وقوله تعالى: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وقوله: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، وقوله تعالى: كذلك زينا لكل أمة عملهم، وقوله عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وقوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، وقوله: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. ويقول: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ويقول: يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك، إلى غير ذلك. هذه النصوص وأمثالها إذا نظر العبد إليها لا يسعه إلا أن يرد الأمور كلها إلى الله، معتقدا أنه الواحد الأحد لا شريك له في ملكه ولا في ناحية من ملكه، وهي أفعال التكليف من عباده، وكأن نسبة الأفعال إلى العباد هي الأخرى محض فضل من الله، على حد ما قال ابن عطاء الله: من فضله وكرمه عليك أن خلق العمل ونسبه إليك. ويظاهر هذه الأدلة النقلية أدلة أخرى عقلية ناطقة بوحدانية الله في كل شيء، وبأن العبد لا يعقل أن يكون خالقا لما اختاره من أفعاله، لأنه لو كان خالقا لها لكان عالما بتفاصيلها، ولكنه يشعر من نفسه بأنه تصدر بأنها بأنه تصدر عنه أشياء كثيرة جدا من عمله الاختياري دون أن يعرف تفاصيلها، كخطوات المشي وحركات المضغ في الأكل ونحوها. وإذن فليس العبد هو الخالق لها، قال تعالى: ألا يعلم من خلق. بجانب هذا توجد نصوص كثيرة أيضا من الكتاب والسنة تنسب أعمال العباد إليهم وتعلن رضوان الله وحبه للمحسنين فيها، كما تعلن غضبه وبغضه للمسيئين منهم. من ذلك قوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وقوله: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، وقوله تعالى: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا، وقوله: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، وقوله: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم، وقوله: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، وقوله: قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، وقوله تعالى: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون، وقوله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، وقوله: قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، وقوله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وكذلك نقرأ في السنة النبوية: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وقوله: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، وقوله: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، وقوله: يا عباس بن عبد المطلب اعمل لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد اعملي لا أغني عنك من الله شيئا، إلى غير ذلك. وهذه نصوص إذا نظر العبد إليها لا يسعه إلا أن يرد أعمال العباد الاختيارية إليهم معتقدا أنهم يستحقون ثوابها إن أحسنوا وعقابها إن أساءوا. ويظاهر هذه الأدلة النقلية أدلة عقلية أيضا شاهدة بعدالة الله وحكمته، لأن العبد لو لم يكن موجدا لما اختار من أعماله لما كان ثم توجه لاستحقاقه المثوبة أو العقوبة، وكيف يثاب أو يعاقب على ما ليس له ولم يصدر منه. غيري جنى وأنا المعذب فيكم، فكأنني سبابة المتندم، فكأنني سبابة المتندم. أهل السنة بهرتهم النصوص الأولى والأدلة العقلية التي بجانبها، فرجحوها وقالوا: إن العبد لا يخلق أفعال نفسه الاختيارية، إنما هي خلق الله وحده. وإذا قيل لهم: كيف يثاب المرء أو يعاقب على عمل لم يوجده هو، وكيف يتفق هذا وما هو مقرر من عدالة الله وحكمته في تكليفه خلقه، قالوا: إن العباد وإن لم يكونوا خالقين لأعمالهم كاسبون لها، وهذا الكسب هو مناط التكليف ومدار الثواب والعقاب، وبه يتحقق عدل الله وحكمته فيما شرع للمكلفين. وهكذا حملوا النصوص الأولى على الخلق وحملوا الثانية على الكسب جمعا بين الأدلة. ثم إذا قيل لهم: ما هذا الكسب الذي اختلف الأشعري والماتريدي في تحديده؟ أهو مقارنة القدرة القديمة للحادثة أم هو العزم المصمم؟ ولكل وجهة نظر يطول شرحها وتوجيهها. أما المعتزلة فقد بهرتهم النصوص الثانية وما يظاهرها من برهان العقل، فرجحوها وقالوا: إن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية. إذا قيل لهم: أليس الله خالق كل ومنها أعمال العباد؟ قالوا: بلى، إنه خالق كل شيء حتى أعمال العباد، حتى أعمال عباده الاختيارية، بيد أنه خلق بعض الأشياء بلا واسطة وخلق بعضها الآخر بواسطة، وأعمال المكلفين من القبيل الثاني، خلقها الله بواسطة خلق آلاتها فيه، وآلاتها هي القدرة الكلية والإرادة الكلية الصالحتان للتعلق بكل من الطرفين، وليس لنا من حول ولا قوة سوى أننا استعملناها على أحد وجهيها، إما بحسن الاختيار وإما بسوء الاختيار. ثم لا مانع عندنا من القول بأنه سبحانه خالق لأفعال عباده، ولكن على سبيل المجاز باعتبار أنه خالق أسبابها ووسائلها. وإذا قيل لهم إن مذهبكم يستلزم أن يكون لله شركاء كثيرون في فعله وهم عباده المكلفون، وهذا يناقض عقيدة التوحيد وبرهان الوحدانية، قالوا: لا نسلم هذا ولا نقول به، فإن الوحدانية ليس معناها نفي وجود ذوات أو صفات أو أفعال لغيره، إنما معناها نفي أن يكون لغيره شبه به في ذاته أو صفاته أو أفعاله. وأنتم يا أهل السنة لا تمنعون وجود ذوات لا تشبه ذاته، ولا تمنعون وجود صفات لا تشبه صفاته، فلما تمنعون وجود أفعال من العباد لا تشبه أفعاله، وهو ما نقول به في خلق العباد لأعمالهم، فإنها لا تشبه أفعال الله بحال. هكذا تجد لكلتا الطائفتين وجهة نظر قوية وتأويلا سائغا فيما تأولوه من النصوص المقابلة للنصوص التي ظهرتها فرجحتها. ونجد أيضا أن كلتا الطائفتين لا تلتزم المحظورة التي تحاول الأخرى أن تلزمها إياه في مقام الحجاج والجدال، بل توجه رأيها توجيها ينأى بها عن الوقوع في المحظور. ثم نجد كلتا الطائفتين يتلاقيان أخيرا بعد طول المطاف عند نقطة الاعتقاد السديد بوحدانية الله وحكمة الله، ولكن على الوجه الذي استبان لها وراجع عندها. فكيف يرضى منصف إذن بترجيح أحدهما ورميها بأشنع التهم من كفر أو شرك أو هوى؟ وماذا علينا أن نرجح ما نرجح من غير تسفيه للجانب الآخر؟ بل ماذا علينا أن نلوذ بالصمت ونعتصم بالسكوت فلا نخوض في أمثال هذه الدقائق العويصة والمسالك الملتوية البعيدة، لا سيما أن الرحمن الرحيم لم يكلفنا بها ولم يفرضها علينا. ولقد كان سلفنا الصالح يؤمنون بوحدانية الله وعدله، ويؤمنون بقدرة الله وأمره، ويؤمنون بهذه النصوص وتلك النصوص، يؤمنون بأن العبد يعمل ما يعمل وأن الله خالق كل شيء، ويؤمنون بأن الله تعالى تنزه في قدره على أن يكون مغلوبا أو عاجزا، وتنزه في أمره وتكليفه على أن يكون ظالما أو عابثا. ثم بعد ذلك يصمتون فلا يخوضون في تحديد نصيب عمل الإنسان الاختياري من قدرة الله ونصيبه من قدرة العبد، ولا يتعرضون لبيان مدى ما يبلغ فعل الله في قدره، ولا لبيان مدى ما يبلغ فعل العبد في أمثال أمره، ذلك ما لم يعلموه ولم يحاولوه لأنهم لم يكلفوه. وكان سبحانه أرحم بعباده من أن يكلفهم إياه، لأنه من أسرار القدر أو يكاد. والعقل البشري محدود التفكير ضعيف الاستعداد، ومن شره العقول طلب ما لا سبيل له إليه. قال تعالى: وما أوتيتم من علم إلا قليلا. قال الشاعر: لم يمتحن، أو قال القائل يعني: لم يمتحن بما تعي العقول به حرصا علينا، فلم نرتب ولم نهم. تمام، خلاص. قال في باب جديد: واجبنا إزاء الخلافيات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا الشيخ طرح قضيتين، وقضايا الخلاف واردة، وإحنا بينا هذا باللقاء الماضي أن النصوص قد تأتي إذا كانت المسائل لا يريد الله لعباده فيها خلاف تأتي النصوص قطعية الدلالة لا تحتمل إلا معنى واحد حتى يثبت فينا ثوابت الدين ويبقي لنا أصل الدين الذي لا خلاف بيننا عليه، وهذه تسمى الثوابت، والثوابت بها يقوم دين المرء. أما المسائل التي شاء الله عز وجل كما سماها بعض السلف المتغيرات أن يواكب بها طاقات الخلق التي خلقها وجدها وإمكانياتهم وأحوالهم، فحال الناس يتغير بتغير الأزمان، بتغير الأماكن، بتغير الطبائع، بتغير الأشخاص، بتغير الأفكار. كل هذه القضايا التي يعلم الله منا هذا فيها جاءت النصوص فيها حمال الوجوه حتى تواكب مفاهيم الخلق ما أراد الخالق لهم أن يعرفوه. ومنها هنا وجد هذا الخلاف وسمي خلاف تنوع، فالنص نفسه حمال، إما أن يكون النص نفسه مشترك يحمل المعنى وضده أو معنى وغيره، وإما أن يأتي أكثر من نص وكل نص يحمل على معنى. وكل هذا تم بعلم الله وبحكمة الله. إذا عبر شيخ الإسلام تيم يقول اجتماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. الحقيقة هذه عبارة الشيخ الإسلام، لكن أنا أضيف إلى ذلك اجتماعهم فيما اجتمع عليه النصوص، لأن النصوص الثوابت لا خلاف فيها، واختلافهم فيما أذن الشارع أن يختلف فيه، أن يختلف فيه رحمة واسعة، لأن النصوص نفسها شاء الله عز وجل أن يجعلها بهذه الكيفية التي تحتمل أكثر من وجه حتى يوجد عندنا سعة في الدين ومرونة لتواكب النصوص كل متغيرات الزمان والأحوال. مش أي خلاف يعني؟ لا مش أي خلاف، أي خلاف فيما يسعى. لذا خلاف النصوص الثابتة خلاف تضاد يخرج عبد من دينه، أما الخلاف النصوص التي شاء الله أن يجعلها حمالة لوجوه أو بينها أكثر من فهم، إن شاء الله حتى يكون بينها خلاف تنوع حتى تسع النصوص والأحكام كل واقع الأنام وتغيراته. وإحنا ضربنا مثال في المرة الماضية بقوله تعالى والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ما كان بيسأل لها أن يقول ثلاثة حيضات أو أطهار، واستخدم الطهر والحيض كثير في نصوص القرآن، فلماذا عمد هنا أن يأتي بلفظة القروء ولم يأتي لا بالحيض ولا بالطهر؟ إذن القروء مراده، القروء عند العرب وهو يعني الواحد من جمع القروء المفرد منه، القروء استخدم عند العرب للطهر والحيض، وهناك نصوص وشواهد عند العرب كثيرة تدل على أن الطهر تدل على الحيض. طب بأي نصوص نأخذ؟ هذا يسمى عند العرب لفظ مشترك يحمل أكثر معنى وبنفس القدر. طب نحمل على الحيض ولا الطهر؟ وده أوجد عندنا علم، بل أكثر من علم، علم سمي علم أصول فقه، يعلمنا قواعد فهم النصوص ضوابطها. أولا النص نفسه ننظر إليه، لابد من نص، فالدين قال الله قال رسوله ولا دين الشريك بغير ذلك، الدين قال الله قال رسوله، وكل ما بني على قال الله قال رسوله. هنقول الاجتماع الإجماع، الإجماع مبني على النص، هنقول الاجتهاد مبني على النص، لكن الأصل والقاعدة أن الدين قال الله قال رسوله الوحي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوتيت القرآن مسمعا، فمصدر الوحي كله كتاب وسنة. طيب إذا جاء نص الكتاب نفسه ونص السنة، ما ده اللي احنا مرتبطين به، يا ترى دلالة النص على المدلول عليه في سياق الفاظ العربية التي سيخت بها، هل هي دلالة نص تقطع ولا دلالة ظاهر ولا دلالة اقتضاء ولا دلالة مفهوم ولا مفهوم مخالف. واضح؟ الدلالة نفسها يختلف بها الحكم ويختلف بها النظر للنص. لما يأتي نصين، نص دلالته ظنية ونص دلالته قطعية، أيهم مقدم؟ نص دلالته دلالة نص ونص دلالته دلالة مفهوم، أيهم مقدم؟ فالعلماء أخذوا من خلال هذه النصوص التي سيقت والأحكام التي تطبقت والقاعدة التي نفذت في حياة النبي والصحابة، فوضع لنا علم أصول فقه. علماء الحديث ساعدوا علماء أصول بعلم جديد سموه علم مشكل الحديث. لما يأتي حديثين ظاهرهم التعارض، كيف نجمع بينهما؟ وضعوا قواعد تفصيلية لكل وسائل الجمع وطرق الجمع. الجامع لهذين العلمين يستطيع أن يرجح في النصوص. العام البسيط تقول له النص يقنع به، تقول له ضده يقنع به، على أي أساس يرجح؟ لذا هناك مسائل للعامة في حظ ونصيب لأن النصوص فيها قطعت وحسمت حتى يحفظ عليه دينه، ونصوص تحتاج لأهل العلم ليستنبطوا منها الأحكام ويستخرجوا منها الآداب، فهذه تخصهم لا تخص غيرهم. لذا قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبطوا منه. يقول ابن عباس رضي الله عنه: وأولي الأمر في كل القرآن تعني العلماء والأمراء. طبعا احنا العامة رهن وأولي الأمر في الحكام فقط، مع أن عبارة ابن عباس قدم العلماء عليهم، قال كل أولي أمر في القرآن عانت العلماء والأمراء إلا هذه الآية، عانت العلماء دون الأمراء لأنهم هم الأصل. وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منه إلى علمائهم لعلمه الذين استنبطوا منهم. فهل استنبط العلماء وليس الأمراء؟ واضح المعنى؟ فإذا ندرك هذه القضية، فرد الله الوحي لبحث أهل العلم وجعل اللي يميز بالنصوص واللي يقدر بالنصوص واللي يقيم النصوص أهل العلم. طيب أهل العلم اختلفوا، هل اختلافهم اختلاف تضاد ولا تنوع؟ إن كان خلاف فيما لا مجال للخلاف فيه لأن النص قطعي فهو تضاد، الاختلاف في النص اللي حمال أو في عدة نصوص حمالة هو ذا الخلاف السائغ اللي أباحه الشارع وجعله رحمة منه تعالى على العباد واسعة، وده اللي أعطى الشريعة الإسلامية أصلين: النصوص الثابتة أعطت الشريعة ثبات واستقرار واستمرار إلى قيام الساعة، والنصوص الحمالة أعطت الشريعة سعة في أنها تسع كل ظروف الناس وحال الناس. المرونة هذه والثبات هذا عز أن تجدوه في أي تشريع على وجه الأرض إلا شرع الله. واضح المعنى الداخل ده؟ فده أصل في الخلاف. معنى ذلك ليس كل خلاف شرع، لا، في خلاف التنوع رحمة واسعة. فقول عثمان الخلاف شرع، يعني خلاف التضاد، كانش خلاف شرع. لا، الحج لما تلا، لا، الخلاف شرع، الخلاف شرع، خلاف التضاد والخلاف اللي يؤدي لفتنة بين الناس. لما تجتمع كلمة المسلمين على رأي من رأيين حتى لو فيهم تنوع، اللي يخالفهم ويشق عصا المسلمين وجامعة المسلمين دخلنا في الشرع يقينا. وضحت؟ لما ترجم الأمة على جمع القرآن وعلى نسخ القرآن وحرق ما عداه من نصوص، ثم يأتي صاحب مصحف بذل فيه مجهود وجمعه ويرفض حرقه، هيدخل في دائرة طبعا الفتنة بين الناس. وخاصة ان اللي فعلوا هذا ليسوا الناس عاديين، ده كبار الصحابة، فلما يجمع على هذا إذن المصلحة في هذا وليست في بقاء هذه النسخة، ولو بقي لكل صحاب نسخته، وده نسخته ناقصة، وده نسخته محدودة، وده نسخته لم تكتمل، وده نسخته كتبت على البداية لا على النهاية بعد استقرار التشريع وبعد نسخ ما نسخ ما نسخ وترتيبه، فالكلام ده هيعمل فتنة كبيرة جدا في الأمة. وضحت؟ فلا شك إن الخلاف في هذا شر، شر هيدمر الأمة ويفتك بالأمة. وهل أصلا طلب جمع المصحف إلا من أجل قتل القراء وخوفهم إن الناس يختلفوا على القرآن؟ وكذلك النسخ، لما بدأ كل فريق ينتصر للنسخة اللي عنده، هنعمل المصحف هيبقى 40-50 نسخة زي التوراة والإنجيل، ضاعت الأمة ضاع الدين. فلا شك إن جمع الناس على كتاب واحد، لا شك إن جمع الأمة وقطع الشك باليقين في حياة المسلمين. ده عنك ايه ما يردده المترطعين، يقول لك سيدنا عثمان يا سلام نسف ستة احرف وابقى وكتب حرف واحد. ودي من الحقيقة من الكلمات اللي حزنت حزن شديد ان يقع في مثل هذا واحد زي المطبري، وده استاذ يعني ما بعرف تفسير، لكن وقع في هذا. سيدنا عثمان جمع الاحرف الستة في النسخ الست، الأحرف السبعة في النسخ الستة الكتابة. وده الحقيقة أنا شخصيا لما درست هذا العلم كنت في ذهول، ما هذا التوفيق من الله للصحابة أني جمعوا كل الحروف في الست نسخ اللي كتبت. لا في منهم خلاف، لا لا ست نسخ ومعهم ست نسخ، الست نسخ حاوت السبع أحرف. يعني على سبيل المثال لما تقرأ سارعوا إلى مغفرة ربكم، وفي قراءة وسارعوا، خلي بالك الخلاف بين الست نسخ قليل جدا، وهذا مثال منه. تجري من تحتها تجري تحتها مثلا. أيوة تجري من تحتها وتجري تحتها في نفس الموضع. أيوة. تحتها بالتوبة في رجل من تحته. في نفس المكان. نفس المكان. فالخلاف القليل جدا اللي حصل ده من أين جاء بالقراء؟ من نسخ الست. ماشي. فتجد نسخة كتبت فيها وسارعوا بالواو، ونسخة كتبت السارع من غير الواو. يعني هو جمع كل الأحرف. نسخة كتبت تجري تحتها، ونسخة كتبت من تحتها. والنسخ الستة حصلت فيها كل القراءات العشر. لا قراءة خرجت عنها، ولا حرف من معاني القرآن أو استخدامات العرب خرج عنها. وضحت معي؟ وده الحقيقة الإعجاز، إزاي هم رتبوا النسخ الستة دي بحيث أن تحوي كل الحروف السبعة وكل القراءات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل موجود حتى هذه اللحظة الكتب الستة؟ الستة موجود من خمسة، موجود من أربعة، وكانت نسخة تايه ألمانة على تعالى الأخير. في اسطنبول ولا فين؟ في المانيا. خمسة في نسخه في اسطنبول، نسخه على اسطنبول، ونسخه في المدينه، ونسخه على مسقط في اوزبكستان. يعني من فرخي نسخه في المانيا، نسخه في المانيا دي من حاجات اللي خدوها سرقوها، وطلعوا من حوالي 4-5 سنين قالوا احنا بنفتش في المخطوطات لقينا مخطوطه تاريخها يرجع لسنه كذا، وهم نادوا ان دي النسخه الاصليه اللي نسخت ايام سيدنا عثمان. ده نسخ الست. فالشاهد اني انا شفت النسخة، يعني النسخة في المدينة شفتها. الحقيقة ابداع ابداع ابداع. ثانيا كل القراءات هم كتبوا مصحف اللي كتبوه من غير تنقيط وتشكيل، كل القراءات في التنقيط والتشكيل الا القليل النادر. يعملون تعملون واخد معي صبغة صنعة فتثبتوا فتبينوا. هتحط نقطتين ولا ثلاثة؟ هتحط نقطة ولا اثنين؟ هتحطها فوق ولا تحت؟ ها؟ يعملون وتعملون. وكل الخلافات ما خرجت عن هذا، ولذلك النسخ اللي نسخت بقول لك فيها إعجاز يحير العقل. لما تدرس علم الرسم العثماني أحد وجوه الإعجاز الخطير جدا. فحتى يستبين لنا إن احنا أمام كتاب تكفل الله بحفظه، فقيض له في كل وقت من يكون سبب في حفظه. وهذا منه. فإذا نقاط الخلاف في النصوص صعبة، خلاص النصوص ثبتت واستقرت واستقامت وكانت هذه من رحمة الله علينا. لكن هنقول مثلا كم من الناس اللي جمعوا مصحف كامل أو شبه كامل كسيدنا ابن مسعود، وده اللي عمل إشكال. لكن سيدنا ابن مسعود ما حضر العرضة الأخيرة اللي فيها استقر المصحف والنبي عرضها على أصحابه المقربين منه جدا وحفظوها وسمعوها لها وعرضوها عليه، وكان منهم المجموعة اللي سيدنا عثمان اختارهم، سيدنا أبو بكر اختارهم أول في الجمع، وهم هم اللي اختارهم أيضا سيدنا عثمان في النسخ، زيد ومن معه. حصل فيهم تغيير، لكن المجموعة دي والمجموعة دي كلاهما حضر مع النبي العرض الأخير. فكيف نقدم ما جمع من سعود ثم خرج للقتال ولم يدرك العرض الأخيرة، نقدمه ونجعله يضاد ما اتفق الكل عليه أن العرض الأخيرة التي لا خلاف فيها، والرسول عرضها على جبريل، عرضها على جبريل مرتين في رمضان، والصحابة اللي حضروها عرضها بالكامل عدة مرات. وضحت؟ عشان المعوذات في كل حاجة، في كل حاجة. فإذا ندرك هذه القضية، لكن احنا خلينا في كلام الشيخ. القضية اللي طرحها قضيتي، قضية الخلاف في الأعمال وقضية القدر. يا ترى هل كل عمل العباد من أكره العباد عليها وربنا فرض عليهم، أم لهم الخيار فيها، ولا كل الخير لهم ولا يد القدر فيهم؟ هذه نقطة الخلاف بين المعتزلة وبين أهل السنة وبين الأشاعرة. الحقيقة المتدبر في القرآن يجد القضية تحتاج لتأصيل، وسامحونا أن يهمنا هذه القضية لأن دي قضية القدر وتأصيلها مهم جدا. رب العباد لما نص على الهداية في القرآن، ولعل هذا منشأ الخلاف، مرة ينسب الهداية إليه، مرة ينسب العباد، مرات ينسبها إليه، مرة ينسبها إلى العباد. فهل يا ترى الهداية ده كسب منا ولا مفروض علينا؟ اللي استشكل معاه ان ظهر نصوص التعارض، لكن حقيقة المتدبر هيجد ان النصوص فرقت بين امرين، بين قدرة الله على الهداية وبين مشيئة الله في الهداية. اللي يدرك هذه الشعارات الدقيقة جدا يفهم نص على بعضها، وأنها لا تعرض بينها، تعرض في أدبرتنا بس في فهمنا النصوص. ركز معي لأن الموضوع كبير. يبقى نفرق من قدرة الله التي أراد الله نص العباد لأنه قادر على شيء كذا وعلى كذا وعلى كذا كذا، وبين ما شاءه بالفعل. فرب العباد بيّن أن لله مشيئة، وأنه شاء أن يكون للعباد مشيئة، شاء أن يكون للعباد مشيئة واختيار، وهذا كله بمشيئته. من اللي ادهم الآلة والقدرة وتخالف العقول عشان يشاءوا؟ لا شك أنها من الله. طبعا اللي لبس على الأمر قال لك يبقى ربنا هو اللي خلق فينا الآلات اللي تجعلنا نختار. لكن حقيقة متدبر هجد أن أغلب نصوص القرآن التي تحدثت عن القدر وعن المشيئة تحدثت عن قدرة الله في المشيئة. لما يقول يضل ما شاء قادر أن يضل ما شاء، ويهدي ما شاء قادر أن يهدي ما شاء، من يضلل الله فلا هادي له. لو إنسان أضله رب العباد من يملك له الهداية؟ كان كله عن قدرة الله. من يهدي الله فلا مضل له، من يملك أن يضل من هدى الله؟ الكلام كله على القدرة. يقول ابن القيم: وكل النصوص التي تحدثت في مشيئة الله تحدثت عن قدرة الله في المشيئة إلا آيتين في القرآن كله. اللي لخبط الدنيا عند بعض الناس أن يفهموا أن كل دي تتحدث عن مطلق المشيئة، عن مشيئة الله في المشيئة. الله يفتح عليك. لكن هو بيكلمنا عن قدرته في هذه المشيئة. وصل فين؟ اللي يضل له الهادي له، واللي يهديه له الأمر ما رد قدرته. فيحدثنا عن القدر. لكن ماذا شاء؟ شاء له أن يضل؟ شاء لمن ضل أن يضل؟ شاء لمن اهتدى أن يهتدي؟ يبقى هناك فارق بين قدرة الله في المشيئة وبين ماذا شاء بيسموها مشيئة الله في المشيئة. ماذا شاء؟ شاء أن يكون للعباد مشيئة. لذا يقول: وما تشاءون إلا إن شاء الله. يبقى إذن وجود المشيئة عندنا ما تولدت فينا ولا صرنا أهلا لها إلا لما شاء الله عز وجل. فشاء الله أن يكون لنا مشيئة، لكل اختيار. وإلا فلو لم يكن له اختيار، على أي أساس يرتب الجزاء والعقاب والثواب؟ يبقى احنا بنتهم الرب بالظلم، ان ازاي يعني يشاء لواحد الضلالة ثم عاقب عليه. فيضل من يشاء ويهدي من يشاء. كل دي في القدر، كل دي في القدر. يبقى كل النصوص التي جاءت كما يقول ابن القيم، كتاب القدر بتاع القيم من اخطر كتب في موضوعات. كلهم لايات في القدره. انا جالك يا لك ايتين، يا لك ايتين. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قطع القضيه، حسمها لما حدث مع القدر. فقال صلى الله عليه وسلم اول ما خلق الله القلم فقال: اكتب. فكتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والارض. فلما الله إذا كان كل الأقدار كتبت، فالصحابة سألوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على هذا العمل؟ ما دام القدر قدر خلاص وانتهى، يبقى هيحصل باختيارنا، عملنا لو مقدر لنا هنعمل رغم أنفنا، مش غير مقدر لنا نعمل. فالنبي رد على فهم هذا الخاطئ، قال: بل اعملوا فكل ميسر لما ايه. ثم حسم القضية بالايتين اللي بيتكلموا عن مشيئة الله في مشيئة. قال: وقرأوا ان شئتم قول الله تعالى: فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر الرسل، واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسر الرسل. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم العمدة في هذا الباب الآيتين دول نفهمهم. الهداية أربعة أنواع، طبعا البعض عملها اثنين والبعض عملها ثلاثة، لكن حقيقة مع التدبر هو أربعة أنواع. وجاءت في النص لفظة الهداية صحيح. الهداية هناك هداية فطر، جبل الله الخلق كله عليه، كما في قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. يبقى خلق كل مخلوق وسوى خلقه ورسم له طريقه وهدى إليه، دي تسمى هداية الفطر. أجراها الله على كل خلق بما فيه الإنسان، خلق فسوى وقدر فهدى. ودي العبارة اللي عبر بها سيدنا موسى لفرعون لما سأله عن ربه، قال: فمن ربكما موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يبقى خلق الخلق وسوى الخلق ورسم لهم الطريق الذي يسيروا إليه وهداهم إليه، أعطاهم الإمكانيات والطاقات اللي توصلهم لهذا الأمر. خلق فسوى وقدر فهدى، هذه هداية فطر لا يخلو منها خلق، لا إنسان ولا حيوان. يبقى كل الناس هدوا، كل الناس هدوا هداية فطر. الحرم هداية الفطرة الذي ليس عنده إمكانيات لهذا أن يسلك هذا المسلك اللي فاقد العقل، وده أصلا رفع عنه القلم، لا يحاسب ولا يسأل ما فعل. وضحت؟ طيب. نص الحديث رفع القلم على ثلاث، عن المجنون حتى فيق، وعن النائم حتى استيقظ، وعن الصبي حتى كفر. يبقى دول لا تكليف لهم، لأن أسباب الهداية لم تكتمل عندهم. ده النوع الأول. رب العباد يعلم أن هذه الفطرة وحدها لو لم يفسدها ما حولها كافيا تخلي الإنسان يعرف ربه، وإلا فكل من عرف ربه عرفه في فطرته قبل البعثة. لا، حتى الأنبياء قبل البعثة، وغير الأنبياء أيضا اللي بعيد عن الضلالات اللي قامت بين البشرية والجهلات هتجد يصل إليهم بفطرة. العرب بسيط اللي سألوه كيف عرفت ربك، قال البعر تدل على البعير وأسر تدل على المسمير، وسموات ذات أرض أبراج وأرض ذات فجاج ورحان ذات أمواج، ألا يدل كل ذلك على طفل خبير؟ بالفطرة وصل إلى هذا، وغيره كثير. فالعربية البسيطة اللي شافت موكب ضخم فبتقول ما هذا الموكب؟ قال وهذا موكب المهم الزمخشري الذي قام ألف دليل ودليل على وجود الله. قالت هل غاب الله عنه لحظة حتى احتاج منه لدليل؟ هل غاب الله عنه لحظة حتى احتاج منه لدليل؟ إيمان فطري. سيدنا عمر لما كان يلتقي النوعية دي يقول اللهم إيمانك إيمان العوام، لا تخلطه شبهة، إيمان فطر. يبقى إذن هذا النوع الأول من هداية. النوع الثاني وهذا من لطف الله على البشرية هداية الرسل. الرسل ما دورهم؟ ما دورهم؟ لم يطالب رسول بإكراه أحد الإيمان، لكن طلب بالبلاغ، بالبيان، بالتذكير، بالإرشاد. فانحصرت مهمتهم في هذه الأربعة، وكلها جاءت بالنصوص. ونزلنا لك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، لتبين للناس. يبقى إذن دور الأول بيان، ها؟ وما على الرسول إلا البلاغ، ما وإلا الحصر. يبقى ده كل دور. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم مسيطر، وإنما أيضا تفيد الحصر كما وإلا. الرابع قال له وإنك لتهدي، بلفظة الهدية الصريحة، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يبقى هدايته إيه؟ هداية بيان، بلاغ، إنذار، إرشاد. فتذكير، إرشاد. يبقى بيان، بلاغ، تذكير، إرشاد. ما من رسول بعث وطلب بإكراه أحد على الإيمان، ولا بتغيير بالفعل. يبقى هذه الهداية الثانية من حرمها لا يعذب، لذا قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فجاء الرسل ليكون حجة الله على عباده، رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. رب العباد يعلم منا أن الفطرة التي جبلنا عليها عندنا إمكانيات سمع وبصر وقلب وغيره، وفطرة مولودة كافية لمعرفة الحق، ثم دعمها بالحق المنزل من عنده إن هذا القرآن يهدي التي أخوه، فنفس قومت وقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم جاءها ما يرتقي بتقويمها إن هذا القرآن يأتي بالتي أخوه. اجتماع الاثنين خلاص يكفو الإنسان لتغيير ما به. التغيير الداخلي، تغيير القلب وتحويله لهذا الحق ولزومه، دي ليست لا في يد الأنبياء ولا في أيدينا، لكن في يد الله وحده. ودي النصوص اللي بتكلم عليها في مسألة القدرة، إن القلوب بيد الله اللي بأيدينا. عشان نغير القلب من الضلالة للإيمان ومن الفساد للرشاد، الكلام ده بيد الله، ورب العباد وضع له قانون في هاتين الآيتين. فأما من أعطى واتقى، يعني استخدم إمكانياتي وطاقاتي وفطرتي كما يقول بقيم، وصدق بالحسنى برسالة ربه التي جاءت، النتيجة فسنيسره الأسرة. فجعل الله الهداية الثالثة، هداية التوفيق والتغيير، نتيجة، وهذه مشيئته. يبقى شاء أن كل من استخدم فطرته وملكاته من خلال وحي ربه أن يهدي له قلبه. وأما من بخل واستغنى، ظن الله بملكاته وإمكانياته، وكذب بالحسنى برسالة ربه، النتيجة التي قدر الله يقينا فسنيسر العسر ضال قلبه. وضحت القضية؟ إذن هذه الثالثة لا يملكها أحد إلا الواحد الأحد، وقد وضع لها قانون، جعلها نتيجة، لها أسباب ونتيجة. وضحت ما؟ وعشان كده نفاها حتى عن الرسل، فقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم وانت سيد الرسل: إنك لا تهدي من أحببت. طب هو يهدي ولا يهدي؟ نص قال يهدي ونص قال لا يهدي. الله يفتح عليك. فلما إنك لا تهدي، إذن هو يهدي ولا يهدي؟ يهدي هداية بلاغ، هداية بيان، هداية إرشاد. وضحت معي؟ إنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، لكن لا يهدي هداية تغيير ما في القلوب، هذه لا يملكها. لذا قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وضحت؟ إذن حتى ندرك هذه الحقيقة، إذن الهداية الأولى ما حرمها أحد، واللي حرمها عفي، عشان ما يقولش حد ظلمه، واحد فقد العقل على حسب. الثانية أيضا جعلها الله حجة على عباده حتى يقطع ألسنة الناس من المعارضة يوم القيامة، لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هيقول لي: يا رب بعت الرسل، سأنا بعت لك رسول. ما عذرك؟ عندك عقلك، عندك سمعك، عندك جوارحك، عندك امكانياتك، عندك فطرتك، هدرت عليا، عندك رسالة الرسل، خلاص خلصت. ماذا بقي لك على ربك؟ بقي لك أن تستخدم ملكاتك من خلال وحي الله الذي أنزل. إن فعلت أضل الله قلبك، أبيت أضل الله قلبك. يبقى من سبب الضلال؟ يبقى ربنا أضلك، ولا أنت اللي كنت سبب في أن النتيجة التي أرادها الله تقع عليك. وده موضع التسير والتخير، حتى نفهم قصة، لأن القصة دي دار حولها طنطنة كبيرة. أنا بعطيكم خلاصة عمري فيها، وضحت؟ وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم، والحقيقة يعني لما استدل عليهم بهاتين الآيتين ولم يستدل بأي أخرى، ليبين أن هذا قدر الله في هذه المسألة، وهذا ما شاء الله في هذه المسألة. فدلت هذه الآيات، دل استدلال الآيتين دول على أن كل الآيات اللي تحدثت في مسألة الهداية والتغيير والمشيئة كلها تحدثت في قدرة الله، إلا هاتين الآيتين تحدثتا في مشيئة الله في المشيئة. ماذا شاء؟ شاء أن من استخدم فطرته وملكاته من خلال وحي الله الذي أنزله هدى الله قلبه، ومن ظن الله بملكاته وفطرته وإمكانياته وكذب برسالاته التي أنزلها أضل الله قلبه. يبقى الهداية الثالثة هداية نتيجة، وشاء الله هذا حتى لا يبقى لأحد من الخلق عليه حجة من القيامة. دي يا شيخنا يعضدها الحديث بتاع من أراد أن ينسى له في أثره، طول عمره يحسن أو يصل رحمة، يبقى لو وصل رحمة يطول، يبارك الله في عمره. نتيجة سبب ونتيجة. أيوه سبب، أيوه أيوه مولانا، أيوه مولانا. الهداية الثالثة دي قوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. أيوه، ومن يؤمن بالله يهدي. يبقى آمن هو أولا، آمن باستخدام فطرته وملكاته، وآمن بوحي الله الذي أنزله، فهذا هو النتيجة، هدي قلبه. وضحت معي؟ إن الرابع، الهداية الرابعة نتيجة عن نتيجة على الثالثة، نتيجة الثالثة دي يوم القيامة. يبقى النوع الرابع من الهداية يوم القيامة. آية الله يفتح عليك. فأما من أعطى واتقى يبقى استخدم ملكاته وصدق بكتاب الله ومنهج الله بالحسنى فسنيسره اليسر في الدنيا يوم القيامة ربنا هديه الجنة. وقال تعالى عنهم وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا فسموها إيه؟ الله يفتح عليك. فسموا دخولهم الجنة هداية. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. يا سلام السياق ماشي معاك زي الحلاوة. ذكر الهداية الثالثة والثانية. الله يفتح عليك. واضح معي؟ فإذا ندرك. وفي المقابل قال فعند أصحاب النار وحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وضحت؟ يبقى الهداية الرابعة دي يوم القيامة ودي النتيجة عن النتيجة. لكن العمدة عندنا أن نص الآية فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسر ونتيجتها فاهدوهم إلى الجنة وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره اليسر ونتيجتها اهدوهم إلى صراط الجحيم. يبقى كده ألفاظ الهداية عندنا في القرآن اتضحت استعمالاتها. والكلام ده مهم جدا لأن احنا في كل ركعة أوجب الله علينا أن نسأله الهداية. طب أي هداية نطلب؟ اللي مش فاهم أنواع الهداية دي لا يدري ما أسأل. ومع ملحوظة لم يوجب الله علينا دعاء إلا هذا الدعاء جعله فريضة في كل ركعة لشدة حاجتنا جميعا إليه. اهدنا الصراط المستقيم. اي هدايه نريد؟ هدايه الفطر موجوده، هدايه الرسل موجوده، الثالثه الرابعه. الثالثه والرابعه. فاحنا بنسال الله ان يعيننا على استعمال امكانياتنا وقوتنا ويعيننا على فهم الكتاب وسنه رسوله ويرتب عليها هدايه قلوبنا وهدايتنا في اخر الجنه. يبقى بكده جمعنا الهدايات الأربعة لكن جمعنا خيرها بالوصول للمراد. اهدنا الصراط المستقيم. وضحت؟ لكن الأصل في الطلب ان احنا نطلب الهداية اللي هداية التغيير ليست هداية الفطرة لها موجودة مش هنطلب شيء موجود ولا هداية الرسل الكتاب موجود رسالة الرسل موجودة انما نطلب هداية التغيير بتيسير أسبابها وبتيسير استعمال نطاقات اللي توصلنا إليها وتبلغ إليها. وضحت معي؟ يبقى ده اللي احنا بنسأله في الركعة ثم نتيجتها الفوز بالجنة. وضحت؟ إن فهمنا القضية دي يبقى كل آيات اللي ظاهرة التعارض عندنا أصبحت واضحة. واضحة. فأنا بسأل الله إيه؟ أنا بتعامل مع الله إيه؟ ولذلك من الخطأ القاتل نحن نقول إيه؟ ما أنا عبرت ولو ربنا هداني. خلي بالك الكلمة دي قالها الكفار في الأرض وهيقولها يوم القيامة إن شاء الله. واخد بالك معايا؟ وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هديناهم. أي هداية؟ هداية فطر كتب ورسل. فكذبوا. والنتيجة؟ فاستحبوا العمى على الهدى. يبقى هم رفض هداية. فلما يجي واحد يقول لك لما ربنا يهديني ههتدي نقول له كذبت. هداك وانت الذي ابيت. هداك بفطرتك. هداك بالرسل. ولا عذر لك بعد الرسل. لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لا قاسي ولا داني. والله شاء الله ما اشركنا. ايوه. يبقى مردود عليهم. ها؟ أشاء الله ألا تشركوا لكنكم أنتم أبيتم إلا الشرك. خلاص. فما نقولش لو شاء الله لما أشركنا ولو شاء الله لهدانا. لا شاء أن يهديكم أنتم الذين أبيتم. واضح المعنى؟ اللي يفهم الحلقة دي يعني يكون استوعب مسائل القدر. في قصص الهداية كلها تجد أن أي إنسان مهما كان ضال لو طلب الهداية بصدق اللي هي من أعطى واتقى وصدق بالحسنى يعني هو أراد من داخله الهداية بصدق لابد أن يهديه الله. آه طبعا ده وعد الله، هذا وعد منهم. يقول فأما من أعطى واتقى وصدق بحسن فسنيسره اليسر، وحاشا الله أن يخلف وعده. وعد أن يصدق في استخدام طاقاته من خلال وحي الله عز وجل أن يهدي قلبه، يستحق يعني في حق الله الأمر ده يقينا محقق. طيب قوله تعالى شيخنا ومن يريد أن يضله، أيوه كله يجعل صدره ضيق، ومن يريد أن يضله في القدرة، القدرة لو هو عايز يضل واحد يعني هو قادر، هو قادر يضل يعني هو قادر خلاص قادر أن يضل أي إنسان. طيب لو عايز يضله يجعل صدره ضيق، حيضيق صدره، يملك هذا ولا يملكه؟ ويملكه يقدر، لكن هل شاء الله ان يضيق صدره؟ والايه دي انا مثلا فاهم ازاي او الناس تفهم ازاي، ومن يريد ان يضل يعني هو شاء ان يضل، طبعا ده فهم خطا، فهم خطا. ومن يريد يعني فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام. طيب ومن يريد ان يضل يعني كانه يريد ان يضل هذا ويريد ان يهدي هذا، يعني مش ان هو قادر على هدايته وقادر على يا مشرب يا ملاذ. من يريد ولا من أراد؟ يريد خلص خلصت. وقع أو موقعش؟ وقع لا موقعش، ها لسه أمر مستقبل. الله هو يعني يتوعد، يعني يتوعد متوعد بها، أقصد يعني وقعت أمثلة يعني وقعت يتوعد بهذا، في فرق بين أيوة يعني من يريد هنا يعني قادر بيهددك انت هتلعب ولا مش هتسلك الطريق صح، لو عايز يضلك هيضلك، مش انت هتقدر تمنع الضلال عن نفسك. انت ابيت وبخلت بطاقتك وكذبت من الله، هو عايز يضلك هيضلك، هو حد يمنعه؟ يكون الضلالة هنا، يبقى الضلالة هنا الكلام كله على القدرة. وذلك بقول لك عبارة ابن القيم قال كل الآيات التي تحدثت عن الهداية والمشيئة كلها في القدرة إلا هاتين أتيتين. إذا فهمت أنت القصة دي هتستريح في القرآن كله، شعرة دقيقة جدا، لكن اللي يستوعبها يستوعب مساء القدر. يعني يضل يضل من يشاء، يعني هو قادر على يضل من يشاء ويهدي من يشاء، قادر ويهدي من يشاء، من اتخذ الأسباب هو قادر على هدايته. بننسى بننسى بننسى. يبقى لما يقول فسنيسره اليسرى ده وعده، وأنا قادر على تنفيذه، الآية دي بتدل لك أنا قادر على تنفيذه، أبى الأسباب وربنا وعد ويضله قادر على يضله، وأدي الأدلة اهي تك تك تك تك، حط الآيات كلها. لكن الله عز وجل حكم فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فالنسى تبع الهدى الذي جاء به الله فلا يضل يشقى، فلا يضل ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا. لو أردنا أن نطبق ذلك كمثال على أبو طالب، أي لو أردنا أن أبو طالب استخدم الآلة في نصرة في نصرة النبي شيء وفي الإيمان بالحق شيء آخر. نصر النبي حمية نجسة حبا للدين وحبا للدين خلاص، لكن هل نصره إيمانا بالله عز وجل وكتبه، إيمان برسالته؟ لا. خلصت. هو ظن بمكانه الطاقات وكذب برسالة جاء به من أخيه، بل لما لم يتعب مطلب حتى آخر لحظة خلاص خلصت ماشي مع الآية. يا مولانا انا هو دي هدايه فطره ولكن لم يهدى الهدايه. انا اللي اعطيت لكم درس الليله اعطيتكم خلاصه مسائل الفطر. يعني اخطر الامور يعني هذا الموضوع من اخطر الامور اللي فيه اشكاليه كبيره جدا. صحيح انا استطعت ان ناس كتير بيخشوا في التعليقات ارجي يعني كيف يعني ربنا يضل فلان، هو ربنا اللي اضله ربنا بتاي يعني. انا بقول لك اهو احنا اذا استوعبت انواع الهدايات الاربعه وأقدار الله فيها والفرق بين القدرة والمشيئة انت تستوعب مسار القدر. وده اللي بيشتغل بين الملحدين، هو لما هو أضلني وهو طب هو أضلني هو شاء أن يضلني خلاص أنا أضليت على كلامي. يا مولانا من داخل يا مولانا قالوا هذا في الدنيا سيقول لهم قيامة، أن تقول نفسك أنت حسرت على ما فرطت من جنب الله، أو تقول لو أن الله هداني لكنت متقين. وأن الله هداني ممكن نشوف لو أن الله هداني لكنت إيه لخص الهداية الأربع نقاط في نقص في ربس العبس ما عندك شريط اللخصها ما هي الهداية الأربع أو الهداية هداية الفطر وجبل عليها جميع الناس أعطانا الله القدرة والإمكانيات الدالة على التي تمكننا من معرفة الله والوصول إلى الله عز وجل من خلال ما بث في الكون من مليارات الخلائق من خلال ما أعطانا من إمكانيات نستطيع أن ندرك بهذا الخلق من نظر ومن سمع ومن خيال ومن قلب هذه فطرة سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الذي قدر فأتى والفطرة دي أعطاها لنا وكل الخلائق معنا ولذلك كل خلق أسلمت الفطرة الهداية الثانية هداية الرسل ودي هداية إرشاد وبلاغ وبيان وتذكير فقط ما في رسول مطالب بتغيير الناس بالقهر فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم مسيطر وضحت معي أفأنت تكر الناس حتى تكون مؤمنين لا إكراه في الدين فإذا هذا النوع الثاني هاتان هدايتان هما حقنا على الله وأوجدهم الله فينا وعذر من حرم منهما اللي حرم هداية الفطرة ولد مجنون ولد غير عاقل عفى الله عنه لا يحاسب وهداية الرسل من حرم الرسالة لا يعذب لا يحاسب لكن يسأل لكن لا يعذب وما كنا معذبين حتى نبعث الرسل فإذا ندرك فالرسل ليقيم الله بهم حجته على خلقه فلا يبقى لأحد عذر بعد هذا على الله عز وجل لذا قال رسل مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ثم قطع الله قضية القدر حين قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر اليسر وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسر عسرى ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم استدل بآيتين دول لما ذكر مسائل القدر لما قال في نص الحديث أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فكتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة فقال الصحابة رسول الله أفلا نتكل أفلا يعني ندع العمل نتكل وندع العمل نتكل على قدر قال لا بل عمله فكر ميسر لما خلق له واقرأوا إن شئتم قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره اليسرى كل ابن القيم استدل النبي بهاتين الآيتين لأنهما الآيتين اللتان تتحدثان في مشيئة الله عن مشيئته في خلقه رب العباد تحدث في القرآن عن قدرته على المشيئة يضل من يشاء ويهدي من يشاء هذا حديث عن قدرة الله قادر أن يضل من يشاء قادر أن يهدي من يشاء من أضله من يملك له هداية من هداه من يملك قادر على هذا قادر على كل شيء بلا نزاع لكن ماذا شاء شاء هذين الآيتين أن من استخدم فطرته وملكاته من خلال وحي الله شاء الله أن يهدي قلبه فجعل الهداية الثالثة هداية التغيير مردها للأسباب التي قدرها لا سبيل لها غيرها لا يستطيع أحد يوصلك إليها إلا هذا الطريق فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى النتيجة الحتمية فسنيسر عسره في ضلال قلبه يبقى من استخدم ملكاته من خلال وحي الله ورسالته وعد الله أن يهدي قلبه ها إذا كان هو وعد بهذا ألا ينجز وعده؟ يقين ينجز وعده ولا سبيل لهذا الطريق إلا هذا الطريق الذي رسل وأما من بخل واستغنى ظن الله بملكاته وإمكانياته وفطرته وكذب بحسن برسالة ربه يقينا سيضله قلبه اللي حيضل له قلبه من يملك له الهداية؟ هو نفسه أبى لم يستخدم فطرته ولم يتبع رسالة ربه أضل الله قلبه من يملك له الهداية؟ وده معنى من يضلل الله فلا هادي له ومن يهدي الله فما لهم مضل خلاص خلصت إذن القضية ولذلك الهداية الثالثة هداية التغيير لما في القلوب والتوفيق للحق جعلها الله نتيجة ولذا لم يجعل لأحد على أحد فيها سلطان ولو حتى سيد الخلق فقال تعالى مع أنه هذا وصف الله فعل النبي في الهداية الثانية بأنه له هداية وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم لكن لما جاء عند هذه قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله لما يشاء. وماذا شاء؟ شاء ما ذكرنا. فأما من أعطى واتقى وصدق وحسن فسنسوي يسر. يعني جعلت الهداية الثالثة نتيجة. يعني أنا بنفسي أنا لو أنا اتبعت وربنا عرفني، لكن لو أنا عملت ما أمرت به يبقى أنا كده دخلت الهداية. يقينا يقينا ربنا هيدخل بك. وضح معي؟ ومن يؤمن بالله أي يستخدم فطرته ورسالة ربه يهدي قلب. هذه نتيجة. إن سلمت لك هذه النتيجة سلمت لك الآخرة. الهداية الرابعة. اللي هي الهداية الرابعة. الحمد لله الذي هدانا لهذا إلى الجنة. وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وضحت؟ الهداية الأولى شيخنا اللي هي نفاق. ماشي.